من أن تدخل إلى هذا الشرع من بوابة العبودية لله حتى تعلم أن الذي يخاطبك بهذا الشرع هو الرحيم بك الحفيظ بك الذي لا يريد لك إلا الخير. وصدق ما قاله العز بن عبد السلام في أوائل كتابه أنك كلما مررت من كتاب الله عز وجل على قوله يا أيها الذين آمنوا أن وراء هذا النداء إما أمر بما يصلح أو نهي عما يصلح. وأصغي السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، وإذا كان الأمر كذلك فما هي محل الاستنكار من هذا؟ ما هو محل الاستنكار من أن يأمرنا الله بهذه الأوامر كلها؟ كل هذه الأوامر ظلالا لواقعنا الذي نعيش فيه، بدءا من واقع الإنسان مع ذاته ونهاية إلى واقع الإنسان مع الكون، علاقته بما يسمونه الطبيعة. وإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن ندرك من خلال ذلك أن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن انطلقت من لسان حاكم كما قدمنا عن طريق اليد والفرد، أو انطلقت من لسان رجل من عامة الناس عن طريق التعريف والبيان، أو انطلقت من قلب متألم كما أوضحنا، ما ينبغي أن يتصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي سامع إلى هذا الأمر مستمع إلى هذا الأمر أو النهي، ما ينبغي أن يتوهم واحد منهما أن هذه الأوامر بالمعروف أو هذه النواهي عن المنكر كله هذا ما يريد رسول الله أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. فليس في شيء من هذه الأوامر قيودا كان بوسعك أن تتركها وأنت مطمئن البال إلى أنك تستطيع أن تعيش حياة سعيدة، لا. هذه الأوامر إنما جاءت من قبل الله وأمر الله فئات الناس بدءا من الحاكم إلى أفراد الناس إلى الذي كلف بأن ينهى عن المنكر بقلبه. هذه الأوامر كلها ليست قيودا، ولم نرتبط بها لكنا قادرين على أن نعيش أحرارا بدنيا، وإنما هي مجموعة تشريعات تنين العلاقة بين أوامر الله عز وجل وبين واقعك الكوني الذي تعيش فيه. فلا يقول أن قائل إذا سمع من إنسان يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به أيا كان هذا الإنسان أيا كان ومن أي فئة كان، لا يقول أن قائل منا لماذا تكلفني بما لا يحب أن أقيد نفسي به؟ أنا حر، أخرج ابنتي كما أشاء وتخرج هي كما تحب، أنا حر آكل الربا أو لا آكله، لا يذيقن أحد زرعا بهذا. لا تقولن الإنسان يأمرك أن تصطلح مع الله سبحانه وتعالى فتتوب إليه وتقف بين يديه متطهرا مسلما، لا يقولن قائل أنا حر لا أريد أن أتقيد. هذه ليست قيودا، هذا تذكيرا لواقع أنت تعيشه حكما، وإنما كان تشريع الله ترجمانا لهذا الواقع الحكيم. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. هذا الحديث انتهينا من شرحه الآن، ويأتي بعد ذلك دور الحديث الثاني، وأظن أننا قد التزمنا أن تكون دروسنا في هذا الشهر المبارك دروسا مختصرة.